الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره في السراء والضراء والشدة والرخاء. إلهي إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع؟ إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا ذا فها أنا ذا في روض الندامة أرتع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واسع العطاء ذو العظمة والجلال والكبرياء، والمنزه عن الأنداد والشركاء، والمتعالي عن الأمثال والنظراء سبحانه جل في علا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وصحبه الأوفياء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الغرباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، كما أسأله تعالى أن يجعل ما نقول في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. طوبى للغرباء، طوبى للغرباء عنوان لمحاضرتنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، وهو عنوان مقتبس من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه أكثر من 15 صحابيا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى الحديث غير أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أتكلم وإياكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات عن هذا الحديث في مثل هذا العصر الذي عظمت غربته وتراطمت كربته، عصر يرى المسلم بعينيه غربة هذا الدين، فيتذكر هذا الحديث فلا يجد إلا أن يقول: صدقت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وصدق الله إذ قال فيك: إن هو إلا وحي يوحى. نتكلم عن هذا الحديث سويا لحاجة الشباب المسلم في فقهه والتأمل فيه والتنقيب عن معانيه، فهو من أجمع الأحاديث التي تعين الشاب على الثبات على دين الله جل وعلا في وقت تحتاج الأمة إلى ثبات شبابها على دينه وتمسك رجالها ونسائها بمبادئهم واعتزازهم بسنة نبيهم وأستاذهم وقدوتهم وحبيبهم عليه الصلاة والسلام. سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وهو يتذكر تلك الأيام التي مرت به في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام، إذ كان لوحده في الغار فينزل عليه جبريل بأمر من الله ويوحي إليه أنه رسول الله، من يصدقه؟ من ينصره؟ من يعينه؟ لا يعلم، ولكن الذي يعلمه جيدا أنه رسول من رب العالمين، غريب بين قومه بهذه الرسالة، ولكن الذي يعلمه جيدا أنه رسول من رب العالمين، غريب بين قومه بهذه الرسالة. لم يدعيها أحد في قريش من قبل، لم يتجرأ أحد في مكة بأكملها أن يدعي هذه المنزلة. أتراهم يصدقون؟ أتراهم يؤمنوا به؟ أتراهم ينصرون؟ أسئلة تدور بالخاطر والفؤاد. يدخل على خديجة رضي الله عن خديجة، يخبرها الخبر، تذهب به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عن ورقة فيسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، فيكون ورقة من أول من يؤمن به عليه الصلاة والسلام، فيقول ويعلنها: يا ليتني فيها جدعا يوم يخرجك قومك. يا الله، من أولها يوم يخرجك قومك هكذا من غير مقدمات، من غير أن يعرف عليه الصلاة والسلام السبب، يفاجئه ورقة رضي الله عنه بقوله يوم يخرجك قومك. يسأل عليه الصلاة والسلام وهو يتعجب بأبيه وأمي فيقول أو مخرجيهم؟ يخرجونني أنا ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أنا من أساس مكة، أنا من أصول مكة، أنا الصادق الأمين، أو مخرجيهم؟ نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قوم. إنه الإعلان الواضح من بداية الدعوة أن صاحب الحق بين أهل الباطل غريب، لا بد أن يخرج من أوساطهم، لا بد أن ينزح عنهم. تؤمن به خديجة، يؤمن به علي، امرأة وغلام ما عساهم فاعلين. أخرج الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده بسند صححه الذهبي وابن شاكر رحمهما الله حديث عفيف بن عمرو رضي الله عنه قال كنت امرأة تاجرا وكنت صديقا للعباس بن عبد المطلب في الجاهلية، فقدمت لتجارة فنزلت على العباس بن عبد المطلب بمنى، فجاء رجل فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلي، ثم جاءت امرأة فقامت تصلي، ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلي. فقلت للعباس من هذا؟ فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي، يزعم أنه نبي ولم يتابعه على أمره هذا غير هذه المرأة وهذا الغلام، وهذه المرأة خديجة بنت خويلد امرأته، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب. هل تمعنتم أيها الأحبة؟ هل تمعنتم معي في قول العباس لم يتابعه في هذا الأمر غير هذه المرأة وهذا الغلام؟ أي غربة هذه الغربة التي يعيشها هؤلاء الثلاثة؟ لا أحد يصلي صلاته، لا أحد يحاسي عبادته، تتوسع الدائرة شيئا فشيئا، ويبدأ الغرباء يكثرون ويكثرون، فيؤمن أبو بكر ويؤمن بلال ويؤمن مصعب ويؤمن صهيب ويؤمن الأرقم ويؤمن ابن عوف ويؤمن حمزة ويؤمن فلان وفلان وفلان، إلى أن يؤمن آخر الغرباء الأولون السابقون إلى الإسلام في دار الأرقم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. آمنوا هؤلاء في جو من الغربة كانوا يعيشونه 3 سنوات، لا يتقابلون إلا خفية، ولا يتعلمون إلا خفية، ولا يتربون على هذه الدعوة الغريبة حينها إلا خفية. كانوا يخلصون من أهل مكة نجيا، يتسللون بخفة وحذر، يذهبون بعيدا عن الناس، حتى إذا وجدوا مطمئنا من الأرض تلفتوا يمنة ويسرة ثم كبروا الله أكبر. هكذا كان حاله إلى أن ظهر الأمر وعرف، وبدأت مرحلة أخرى من الغربة، مرحلة أصبحوا فيها يطاردون ويعذبون ويضطهدون ويحبسون، فيسحب أحدهم على الرمضاء وهو يقول أحد أحد، وآخر يصلب وبالأصوات يضرب ويتمنى أن لو يزداد الضرب والعذاب ولا أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه، وثالثة تطعن وتترك في نزيفها معلقة حتى تفيض روحها، لا لشيء إلا أنها لم ترضى أن يسب فرعون هذه الأمة أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسجل للتاريخ أجمع أنها أول شهيدة في الإسلام، وآخر يحبس ويمنع الزاد وتتركه أمه وتهجره، وهو الذي كان أنعم شباب مكة حينها، ولا يزيدهم ذلك إلا ثباتا ويقينا بنصر الله لهم وهم غرباء. فيا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤلي علم، ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم، من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم، قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم، هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم، فجأت بفرعون الذي قد حار واستعصى الكلم. يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم، عرفته مكة كلها، صحراؤها بطحاؤها والمحتدم، بالصوت يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم. صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس: يا أبا عباس، أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ فقال: نعم والله، نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ ويقول: نعم. وحتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، ابتداء منهم لما يبلغون من جهده. هكذا كان حال الغرباء الأولين، غربة دينية تسببت لهم في كل هذا الأذى. واستمر الحال على هذا حتى تغربوا غربة أخرى، غربة من نوع خاص، ألا وهي غربتهم عن بلادهم وإخراجهم من أوطانهم. لم يخرجوا ويهاجروا طلبا للمعيشة والرزق، ولم يخرجوا ويتغربوا طلبا للمتعة بعيدا عن أعين الناس، لا، إنما تغربوا فرارا بدينهم من الفتن. فإلى الحبشة على أقدامهم يسافرون، وإلى طيبة الطيبة بأمر من نبيهم يهاجرون. ولا تحسب أن الخروج من الوطن يسهل على الفؤاد أخي، لا، لا تحسب أن الخروج من الوطن يسهل على الفؤاد أخي، خاصة إذا كان الخروج من وطنك رغما عنك يا أخي. ولكنها القاعدة، ولكنها القاعدة التي يربى عليها الغرباء منذ نعومة أطفالهم في هذا الطريق، ألا وهي: تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، يقف على أطلالها، ينظر إليها وعيناه تدمعان، وهو يقول: والله، والله، والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا طريدا، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. ليت شعري، ليت شعري، هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع منا؟ هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟ طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه، طاردت في البيد من شاد لها دينه في الأرض جاها أي جاه، سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه. وفي المدينة يستقر عليه الصلاة والسلام، وفي المدينة يستقر عليه الصلاة والسلام هو والغرباء من المهاجرين والأنصار، ويشتد عود الدين شيئا فشيئا. على عواتق من؟ على عواتق من؟ على عواتق هؤلاء الغرباء الذين آمنوا حقا بدينهم، وأذعنوا لأوامر ربهم، واستقاموا على سنة نبيهم، ففتحوا البلدان وكسروا الأوثان ونشروا في الأرض الأمن والإيمان. كان نبراسهم الذي يسيرون عليه ويضعونه أمام أعينهم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. طاروا إلى الدنيا، طاروا إلى الدنيا بدين محمد، وقد فتحوا الدنيا كلمحة لامح، كأن الرياح الذاريات مطيهم، يلفون وجه الأرض لف الوشائح، ففي كل بر منهم زحف زاحف، وفي كل يم منهم سبح سابح، كأن دوي النحل مثل دويهم، إذا ارتفعت أصواتهم بالفواتح يجول بهم إسلامهم كل جولة، ويلقي بهم إيمانهم في الطوائح. فلا الموت في الإيمان مر مذاقه، ولا النصر في الإسلام صعب الجوائح. تناثرت التيجان تحت خيولهم، تناثرت التيجان تحت خيولهم، وأوهي على أقدامهم كل طامح. واستمر الحال وربي على هذا، إلى أن أتى زمان على الناس أخذوا فيه بآراء الرجال بدلا من سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وبدأ التنصل عن الكتاب والسنة يدب في الأمة بفعل من حاقد أو حاسد أو منافق أو متعالم أو جاهل، فضعف الأساس وأخذ البناء يختل ويتذبذب، ودخلت الأمة في فتنة تلو أخرى وخلافة تلو أخرى، حتى تفرقت وأصبحت دولا وأمارات، وتفرق الناس وابتعد أكثرهم عن الدين، وأصبح هم الكثير من ذاك الزمان إلى هذا الزمان كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتزوج، وقليل أولئك الذين يهمهم كيف ينفع الله بيدينا. قلة فقه في الدين، غفلة عجيبة، هوية شبه مطموسة، تقليد للأعداء، بل حب لهم وخوف ورجاء. قلة فقه في الولاء والبراء، فبين غال فيه وجاف عنه، وبهذا يقع البلاء. زمان رؤي فيه من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زماننا زمان الغربة، والمتمسكون فيه بدين الله وسنة نبيه، العالمون العاملون بها هم الغرباء. وكيف لا ونحن نرى في كل يوم ما يشيب الرأس ويدمي الفؤاد من أحوال المسلمين في بقاع الأرض. التعامل بالربا يباح في بعض البلاد الإسلامية، أماكن المنكرات والموبقات معلنة عند آخرين من بني عقيدتنا، أسواق حرة يباع فيها كل ما يشتهى من الحلال والحرام دون محاسب أو رقيب، فضائيات تنقل القليل من الحلال وأكثر الكثير من الحرام، بل من الكبائر والرذائل. قنوات خصصت لنشر الفجور وتعليم النشأ كيف يختلط الإناث بالذكور، برامج لنشر التفاهة والرذيلة في هذا الزمان. فواحدة تتخصص في اختيار أفضل مغن للعرب في وقت تحتاج الأمة لأفقه عالم وأفضل مفكر أو مثقف أو مخترع، لا متخرج من سوبر ستار الجرب. وأخرى تصور الفتيات آكلات وشاربات، نائمات ومستلقنات، جالسات ومستلقيات، بل لابسات وأشباه عاريات، ليعلنوا على الهواء أن هؤلاء المستغفلات غير متزوجات. والمر في الأمر أن هؤلاء البنات عربيات، لا بل مسلمات، بل أخبرت أن منهن من أسماؤهن ما يوافق أسماء الصحابيات، فلا إله إلا الله. وقناة خاصة على مدار الساعة تصور ماذا أيها المسلمون، تصور ماذا أيتها المسلمات، تصور حياة شباب وشابات مختلطين، عن الحياء متخلين، يتسابقون فيما بينهم ليتخرج منهم من يمثل الفن، وما هو والله إلا عفن، أو بحجة تبادل الثقافات في برنامج آخر، وما هو والله إلا تميع للثوابت وترويج للموبقات. وأبشروا ها هو يعلن عن برنامج آخر كما قيل لي، يراد فيه ماذا؟ يراد فيه اختيار ملكة جمال العالم العربي، فأين غيرة ونخوة العالم العربي؟ يا أهل العالم العربي، يا أهل العالم العربي، أين عيون الحق تشهد أمة تعن أنين الطير من كل دابح؟ تعالت فطاحت فاستكانت فأصبحت لإذلالها يلهو بها كل مازح. فلا ملكها في الأرض مستبق العرى، فلا ملكها في الأرض مستبق العرى، ولا عيشها في الناس عيش الصحائح. على مثلها، على مثلها من ذلة بعد عزة تفيض جفون بالدموع السوافح. فهل صيحة في العرب، فهل صيحة في العرب تبعث ملكهم؟ ألا ربما هبوا لصيحة صائح، ألا ربما هبوا لصيحة صائح. زمان الغربة، زمان الغربة هو الزمان الذي يقال فيه لكل أهل اللحاء في بعض بلاد المسلمين إرهابيون، وأهل المنابر منافقون ومراءون، وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متخلفون رجعيون متشددون. آه آه آه يا إخوتي، آه لذلة أمتي، ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها، كلا ولم يرعوا ذمم، ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم. اللهم سلم بلدنا وسائر بلاد المسلمين من هذا، اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. دب الوهن في هذا الزمان في أمتنا، متى؟ عندما تخلى كثير من أولادها من أبنائها وبناتها عن ثوابت في دينهم، فالصلاة أضيعت عند الكثير، حب الدنيا وكراهية الموت تغلغل في قلوب الكثير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كما روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عن ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير. يا مليار اسمعوا، يا مليار اسمعوا، أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. أسمعتم يا مليار؟ أسمعتم يا مليار؟ في هذا الزمان يتميز الأتقياء ويظهر الأخفياء ويعلم فيه من هم الغرباء، فطوبى للغرباء. الغرباء، الغرباء هم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ورواية، خذ أوصافهم بدراية، واعلم أن كل ما ستستمع عنهم سببه الأول أنهم جعلوا التوحيد لهم راية. الغرباء هم الذين يعملون لدين الله. أسمعت يا أخي؟ هم الذين يعملون لدين الله، همهم الدعوة إلى الله ونشر دين الله بكل ما يقدر عليه عبد أو أمة لله، يصلحون ما أفسد الناس، يحيون من السنة ما أمات الناس. قال عنهم عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث عندما سئل من الغرباء يا رسول الله، قال عنهم عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث عندما سئل من الغرباء يا رسول الله، من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. فهم يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه الصلاة والسلام، سواء كانت سنة واجبة أو سنة مستحبة، ولم يفعلوا ذلك إلا بعد أن أصلحوا أنفسهم، وحينها تعدى صلاحهم لغيرهم. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنهم في روايات أخرى: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وروي عنه أنه قال أيضا عليه الصلاة والسلام عنهم: الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك، الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أسمعتم؟ إنهم الذين يحكمون شرع الله، إنهم الذين يحكمون شرع الله جل في علا في بلادهم، إنهم الذين يطبقون أوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم. الغرباء سمعوا قول الله: قد أفلح من زكاها، فسعوا إلى تزكية أنفسهم بتصفية قلوبهم، صفوها من الشرك والرياء ومن الغل والحقد والحسد والبغضاء. ينام أحدهم بالليل وليس في قلبه شيء على أحد من المسلمين. هؤلاء هم الغرباء. هل أنت منهم؟ هل أنت منهم يا من تسمعني؟ هل أنت منهم يا من تسمعينني؟ ينام أحدهم بالليل وليس في قلبه شيء على أحد من المسلمين. ارتفعت أنفسهم حتى تعلقت قلوبهم بربهم، أجسادهم بين الخلق وقلوبهم معلقة بالخالق. همهم ألا يعصى الله تعالى على أرضه ولا تحت سمائه. يدعون إلى الله، يعملون لدينه ليلا ونهارا سرا وجهارا، يحاكون بهذا أنبياء الله من نوح إلى محمد عليهم صلوات الله. فهذا نوح يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وهذا خاتم الأنبياء يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بالمعروف يأمرون، وعن المنكر بحكمة هم يفجرون ويمنعون. شعارهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبتغون الأجر من الله. فقهوا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك امرأ واحدا خير لك من حمر النعم. يعملون لدين الله، وقد نقشوا على قلوبهم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا نظرت إلى أحدهم قرأت على صدره: أنا وقف لله. يستسهلون كل شيء في سبيل الله، يضحون بكل شيء من أجل التوحيد وتذكير الخلق أنهم لله عبيد. لا ينتظرون من أحد أن يقول لهم اعملوا. أسمعتم يا مسلمات؟ لا ينتظرون من أحد أن يقول لهم اعملوا. وفي طريق الحق والدعوة امضوا واشتغلوا وضحوا. لا، بل هم غرباء من أول ثانية عرفوا فيها الحق. يؤمن أبو بكر: فما هي إلا أيام، ليست بالشهور ولا الأعوام، وإذا بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة قد أسلموا على يديه. فهنيئا له بعثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد. إنها الدعوة إلى الله، إنه العمل لدين الله أميز صفة من صفات الغرباء، بل هي أصح الصفات في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نعت بها الغرباء: يصلحون ما أفسد الناس. هذا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف يسأله عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، حتى إذا عرفها آمن بها ثم رفع أصابعه الخمس قائلا: يا رسول الله يا رسول الله والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. ويمضي ضمام، لكنه لا يرى أن العمل للدين داخل فيما تحلل منه، بل يراه داخل فيما وجب عليه. فإذا به ينقلب إلى قومه داعيا إلى الله يقول لهم: يا قوم بئست اللات، بئست العزى. فيظل بين ظهرانيهم حتى لا يبقى بيت من بيوتهم إلا دخله الإسلام، إنه العمل للدين. قال عمر حينها: ما رأينا قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمن من ضمام ثعلبة. أرأيتم أيها المسلمون، أرأيتم أيها المسلمات، أرأيتم أيها المتعلمون، أرأيتم أيها المثقفون، أرأيتم أيها التجار، أرأيتم أيها الكبار، أرأيتم أيها الصغار، إنه العمل للدين. إنها أميز صفات الغرباء، جعلني الله وإياكم من الغرباء. الغرباء في دعوتهم وعملهم للدين يتميزون، تجدهم في أحنك الظروف لله يعملون، في الرخاء يعملون، في الشدة يعملون، لأنهم يعلمون أنهم سيسألون. يوسف السجين الغريب الطريد الشريد الذي يعاني ألم الغربة وقهر السجن وشجى الفراق وعذاب الظلم، في هذا كله وبين هذا كله، في زنزانة السجن، يسأله صاحب السجن عن تعبير الرؤيا، فلا يدع نبي الله يوسف الفرصة تفلت منه، ولا تنسيه مرارة المعاناة القاسية واجب العمل لله والعطاء لدينه. فإذا به يحول السجن إلى مدرسة للدعوة: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله والله الواحد القهار. عذاب السجن يهون، ألم الغربة يهون، قهر الظلم يهون، ولما؟ لأن العمل للدين رسالة في الحياة لا يمكن التحلل منها بحال. هذا ابن تيمية رحمه الله في سجن القلعة بمصر يودع من غير جرم فعله ومن غير ذنب أذنبه. جرمه وذنبه أنه كان يعمل لدين الله ويدافع عن التوحيد والعقيدة، يوقف أهل الضلال عند حده، ويتصدى لأهل الفلسفة والكلام بفلسفتهم وكلامهم. أتراه توقف عن ذلك في سجنه؟ أتراه قال: أنا معذور في حبسي؟ أتراه قال: أما الآن فلأتفرغ لنفسي؟ كلا، بل استمر يدعو إلى الله ويعلم التوحيد وهو خلف قضبان الحديد. فكم من رسالة ألفها، وكم من ردود بعلم وفقه من خلف الأسوار للأمة خلفها، كم من نصيحة للعامة والخاصة وهو في مكانه ذاك بعثها وحث على نشرها. وأتاه الموت في سجنه وشعر بالفراق في حبسه، فقرأ قول الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسلم الروح لباريها، فرحمه الله وجزاه عما قدم خير الجزاء. وأنت يا من تسمع، ماذا قدمت لدين الله؟ أنت يا امرأة، ماذا قدمت لدين الله؟ إياكم أيها الإخوة، إياكم ثم إياكم أن تظنوا أن المقصود بكلامي المتخصصون في الشرع أو الملتحون أو المتسننون، لا، بل كل قصدت أهل اللحى وغيرهم، المتسننون والمقصرون، إلى كل من يحمي لا إله إلا الله. ماذا قدمت للا إله إلا الله؟ ماذا قدمت للا إله إلا الله عند الغرباء؟ كل عطاء يقدم مهما كان قليلا، كل جهد يبذل مهما كان يسيرا، كل فرصة تلوح للعمل للدين لا يمكن أن تفلت من يد الغرباء. تهون أنفسهم، تهون أنفسهم، يهون كبرياؤهم، يهون كل شيء بمجرد أن يشعر الغرباء أنهم بهذا سينفعون دين الله جل في علاه. هذا ابن عمر، هذا ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، الفقيه الورع، سيد من سادات العلماء، من أشد الناس اتباعا لخاتم الأنبياء، يتنازل رضي الله عنه وأرضاه عن منزلة العالم ليتواضع إلى منزلة الخادم. ولمن؟ لأحد تلاميذه وطلابه الذين تحت يديه يتعلمون ويتربون. ما السبب؟ كأني به قد تفرس في ذلك الطالب أن الله تعالى سينفع به الدين، فما الحرج إذن أن أكون خادما لمثل هذا؟ يقول مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. وقال مجاهد أيضا: كنت أصحب ابن عمر في السفر، فإذا أردت أن أركب مسك ركابي، فإذا ركبت سوى علي ثيابي. إنه المعلم يخدم التلميذ. فرآني مرة كرهت ذلك، فقال: يا مجاهد، يا مجاهد، إنك لضيق الخلق. وصدقت فراستك يا ابن عمر، صدقت فراستك يا ابن عمر، فقد تخرج من مدرسة تواضعك مجاهد أعلم الناس بالتفسير، الذي قال عنه الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. الغرباء، الغرباء يسعون لإصلاح الفساد وإقامة حدود الله في البلاد، فليقولوا على قصاصنا في جرائدهم أنه وحشية، وليقولوا على حجابنا أنه تخلف ورجعية. فما الضير، فما الضير إن كنا سنسير في طريق الغرباء؟ الغرباء الذين يقدمون كل ما يستطيعون لنفع دين الله، الغرباء الذين علموا أن الدعوة والعمل للدين ليست مقصورة على كلمات تخطب أو مواضيع وبحوث تكتب، بل الأمر أوسع من ذلك. فكم من أخرس عمل للدين بذكائه، وكم من فقير عمل للدين بتنظيره ودهائه، كم من تاجر نشر القرآن في البلدان بجاهه وماله. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للعمل للدين على مستوى الرجال والنساء، فما يكون من أبي بكر إلا أن تصدق بكل ماله، وعمر بنصفه، والنساء يخلعن أقراطهن وحليهن ليدعمن العمل للدين، وعثمان يتصدق بكل قافلته التجارية لدعم الجند في غزوة تبوك. إنه العمل للدين، إنها التضحية للدين، إنها النفقة للدين. فكم أنفقت أنت، فكم أنفقت أنت، أنت أنت يا من تسمعني، كم أنفقت في سبيل دينك؟ كم أنفقت لنشر تعاليم عقيدتك؟ والله يناديك لتنفق، الله يناديك لتنفق في سبيله. فكم من مريض يحتاج درهمك، وكم من يتيم يحتاج كفالتك، وكم من ملحد ومشرك يحتاج كتابا من كتب عقيدتك، كم من مجاهد يحتاج دعمك، كم من مجاهد يحتاج نفقتك. ها أنتم هؤلاء تدعون، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الغرباء في دعوتهم وإصلاحهم وعملهم لا ينتظرون النتائج، إنما يعملون ويحتسبون. فقهوا أن الهداية التي تجب عليهم هي هداية الدلالة والإرشاد التي قال الله عنها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد من؟ بيد الملك العلام، يقف عليه الصلاة والسلام على رأسه. يا عم يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم يا عم، فيموت أبو طالب، يموت أبو طالب وهو يقول: أنا على دين عبد المطلب، أنا على دين عبد المطلب. فيحزن نبي الرحمة ويتألم على ماذا؟ على أن من كان أقرب الناس له ومن أعانه في دعوته لم يدخل في شريعته. وتتنزل الآيات: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سؤال سؤال، هل توقف بعدها عليه الصلاة والسلام عن رسالته؟ هل تثبت؟ لا ورب العزة، إنما سلم الأمر لله، علم أصحابه والأمة من بعده أن الداعية عليه العمل، وأما نتائج العمل فليس له شأن فيها. الغرباء يعملون ويدعون ويثابرون وينصحون. وقد حفظوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد، إلى آخر الحديث. هذا نوح 950 سنة ولم يؤمن من قومه إلا القليل، وهذا شعيب، وهذا إدريس، وهذا لوط، وهذا صالح، كلهم لم يؤمن بهم إلا القليل. فما وهنوا وما ضعفوا، شعارهم: إن عليك إلا البلاء. الغرباء يدعون إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، العلم بماذا؟ العلم بما قاله الله وبما قاله رسول الله وبما قاله الصحابة رضي الله عن الصحابة. رحم الله الأوزاعي إذ قال لبقية بن الوليد: يا بقية يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير. يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. والغرباء علموا جيدا أنه لا يصح لأحد كائنا من كان أن يقول ما لا يعلم، وأن يعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. فمثل هذا حاشاه أن يكون من الغرباء. الغرباء سيدعون ولله ينصحون ويعملون. وليعلموا جيدا وليعلموا جيدا أن من يعصيهم ويعاندهم أكثر ممن يطيعهم ويعاونهم. ففي السلسلة الصحيحة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فيا غرباء يا غرباء، اعلموا أنكم قليل في هذه الأمة، واعلموا أنكم في عملكم لدين الله ستواجهون وتتضررون، تسبون، تشتمون، تطردون، تضطهدون، في الجرائد يكتب عنكم، في المجلات يكتب عنكم، في البرامج يستهزأ بكم. ولكن ليس لكم إلا أن تقولوا ما قال الرسل من قبلكم وهم قدوتكم: ولا نصبرن على ما آذيتمونا، ولا نصبرن على ما آذيتمونا. إن كان الإيذاء في سبيل الله ولله ومن أجل الله سنصبر عليه، سنصبر عليه، بل سنتلذذ به. فإن شعرنا بكلل أو ملل فإننا سنتذكر قول الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اثبتوا يا غرباء فبعد الألم أمل، والأمل يحققه العمل، والعمل ينهيه الأجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. الفخر في هذه الدنيا لذي هدف سام فلا مهرج فيه ولا خلل. الفخر فيها لقوم قدموا عملا يرضى به الله، ما زاغوا وما عدلوا، ساروا على منهج الإسلام في ثقة يحدوهم الحب للجنات والوجل. ومن الغرباء أيها الإخوة الكرام صنف آخر، صنف من نوع خاص، هو يدخل تحت أولئك الذين يعملون لدين الله، ولكن هذا الصنف تميز مع عمله لله بشيء ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان رواية فيه مقال ولكنه دراية في غاية الصحة، ولذا آتي به حينما أتكلم عن الغرباء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم. يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام. وإنه لحق والله أن يفر المرء بدينه، خاصة في هذا الزمان. من ماذا؟ من مواقع الشبهات التي هي فساد المعتقدات من شكوك وبدع وأفكار فاسدة، ومواقع الشهوات التي تؤدي إلى اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: قال بعض السلف: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأهبال: وأصل كل فتنة إنما هي من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. الغرباء همهم أن يحافظوا على دينهم، علموا أنهم في عصر أصبحت الأرض كلها فيه كقرية صغيرة، ما يحصل بالمشرق يعلمه من بالمغرب، ما يقع في الشمال يدري به من يقطن بالجنوب. شبهات نازلة، ألسنة من كل بلد بالحق والباطل كالأمواج متلاطمة، شبهة علمية، أخرى اقتصادية، ثالثة سياسية، والناس يتقبلون، وبعلم وبغير علم في المجالس والمنتديات عنها يتحدثون. هذا ينقل وهذا يشيع، هذا يكذب والآخر يذيع، والغرباء في فتن الشبهات متميزون. وإن كان كل ما أريد قوله عنهم في هذا الجانب يحتاج إلى استطراد وتوضيح، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. الغرباء لا يقبلون أي خبر إلا بعد أن يتثبتوا، وإذا تثبتوا سألوا، لا يسلمون عقولهم لغيرهم، ولا يستسلمون بطيب نياتهم إلا لأمر ربهم. حول العلماء الربانيين الصادقين تجدهم ملتفون، يرجعون الأمر لأهله، فيسألون في كل مجال من اختص فيه، فهم لا يخلطون، إن وجدوا خيرا حمدوا الله وأعانوا عليه، وإن وجدوا غير ذلك بالحكمة غيروا، وباللين والصبر والحلم والأناة نصحوا. لا يتسرعون، لا يستعجلون، لهم رأي ولهم مشورة قبل اتخاذ قراراتهم، هم لمن يثقون في علمه ودينه وحكمته وتجرده وتجربته يستشيرون، طلبا للمشورة الصادقة التي هي لهوى أنفسهم موافقة يبحثون، لا يرتجلون ولا لأنفسهم يزكون، وبهذا يكونون ممن فر بدينه من الشبهات وعمل بقول رسول رب البريات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وأما فرار الغرباء من الشهوات فلن يعجزك البحث والترقيب عن أحوالهم وأخبارهم، فيا لله كم يخافون على دينه، يا لله كم يخافون على دينهم، فارزقنا اللهم خوفهم، ويا لله كم يحرصون على مراقبة ربهم، فارزقنا اللهم مراقبتهم إياك يا ذا الجلال والإكرام. فكم من نظرة منعت من قيام ليلة، وكم من أكلة منعت من قراءة سورة. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى مع طلابه في مجلس علم يتدارسون فيه، وكان قد كبر عمره وضعف بصره، وفي ذات يوم تفاجأ الطلاب بسفيان وهو يحول وجهه عنهم ويغطيه بذؤابة عمامته، فنظر الطلاب خلفهم فوجدوا امرأة مرت وذهبت، فتبسم بعض الطلاب وقال الآخرون: رحمك الله، هل تخاف وأنت في مثل هذه الحالة؟ سبحان الله، أتخاف يا سفيان وأنت قد كبر سنك وضعف بصرك؟ أتخاف من النساء؟ هل تخاف وأنت في مثل هذه الحالة؟ فقال رحمه الله: إن الشيطان، واسمعوا يا إخوتي إلى فرارهم من فتن الشهوات، قال: إن الشيطان إذا أيس من العبد أتاه من جانب النساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت عليكم فتنة أشد من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. سبحان الله، سبحان الله، أرأيتم كيف كانوا يفرون من الفتن يا إخوة؟ أرأيتم كيف كانوا يفرون من فتن الشهوات؟ لا يأتون بها إلى بيوتهم، ولا يغرسون أنفسهم في مستنقعاتها وفي وحلها. كلا، تقابلنا مع أحد المسلمين في الحج يعيش في أحد الدول الأوروبية، حياته فيها، جنسيته منها، وظيفته فيها، أهله هناك، أصدقاؤه هناك. تبادلنا أطراف الحديث، وما هي إلا لحظات، وإذ به يطلبنا طلبا قد يراه بعضنا غريبا. أتعرفون ماذا طلب؟ طلب منا أن نرى من يخرج له فيزة دخول إلى بلادنا ليعمل فيها بأي مهنة كانت. لا لا لا، من أجل المال، لا من أجل المال، بل من أجل أن يفر من فتن بلده يا إخوتي. قال لنا: أمنيتي أن أعيش بين المسلمين هنا في هذه البلاد بعيدا عن تلكم الفتن. يا إخوتي، يا إخوتي، أتسمعون؟ أيها الناس، أتفقهون؟ عندهم كل شيء، ما يريدوه يجدوه من متاع الدنيا، الفواحش بأنواعها، المنكرات بكل أصنافها، الطبيعة برونقها وجمالها، ولكن مثل هذا علم أن ما يراه إنما هو متاع، ولا الدار الآخرة لهي الحيوان، ولكن الغافلين والفاسقين لا يعلمون. الغرباء يفرون من فتن الشهوات فرارهم من النار، يريدون الثبات على الدين حتى يكون الرسول لهم في الجنة جار. علم الغرباء أنهم مسافرون، والمسافر لا يأخذ معه إلا ما يوصله إلى سفره، فما لهم وللدنيا، ما لهم وللدنيا ولشهواتها. قالها قدوتهم من قبلهم في الحديث الصحيح: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كعابر سبيل قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. جاء رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب له عقد شراء دار، فنظر علي إلى وجهه فرأى أن الغرور قد تسرب على نفسه، وأن حب الدنيا قد ملك عليه أقطار قلبه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين، وسكة الغافلين لها أربعة حدود: الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى النار. فاتعظ الرجل وطلق الدنيا حينها. وقبل الختام أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن غربة الدين قد تختلف من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر، فغربة الإسلام في الأديان الأخرى صنف. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فاللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. وكذلك غربة أهل السنة في أهل البدعة صنف آخر. ولذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وقال أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. فاللهم اجعلنا من أهل السنة وثبتنا على ذلك يا رب العالمين. والصنف الأخير هو صنف خاص جدا، صنف خاص جدا، ألا وهو غربة أهل الاستقامة على الشرع في أهل السنة أنفسهم، فهؤلاء أيضا قليل. فكلما ازداد تمسك الغريب بالسنة علما وعملا ازدادت غربته، وقل مشاكلوه وكثر مخالفوه، فهو مسافر في طريق طويل في مراحل ومعه أصحاب، كلما قطع مرحلة انقطع بعضهم حتى لا يكاد يواصل السير إلا ومعه القليل. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ويجد هذا الغريب كرب الغربة ولأواءها وشدتها على النفس حين يكون المنابذون له المسفهون لرأيه هم إخوته من بني عقيدته. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. فليس العجب أن يؤذى الغريب من كافر أو مبتدع، ولكن العجب كل العجب أن يؤذى ممن هو معه في طريق السنة، فذلك الجرح الذي لا يندم. أبشروا يا غرباء، سيعود غريبا كما بدأ. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك على مرحلتين، فكما بدأ ضعيفا وقوي وانتشر سيعود وأيم الله غريبا ضعيفا ويقوى وينتشر، ولن تقوم الساعة حتى لا يكون هناك بيت حجر ولا مدر إلا وتدخله لا إله إلا الله بعز عزيز أو ذل ذليل. سينتشر هذا الدين حتى يقتل المسلمون اليهود وينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا ولي الله، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فاللهم أحينا لذلك اليوم يا رب العالمين. سيقوى دين الله وينتصر، ولكن على أعتاق من؟ على أعتاق الغرباء. فطوبى للغرباء، جعلني الله وإياكم من الغرباء. حتى إذا أتت المرحلة الأخرى وقامت القيامة وبدأت علاماتها الكبرى بالظهور، عاد هذا الدين غريبا مجددا ضعيفا، حتى لا يوجد على الأرض حينها من يقول الله الله ويقضي الله أمرا حينها كان مفعولا. وفي الختام أيها المسلمون والمسلمات في كل بقاع الأرض، يا كل من يسمعني، يا من أحب، يا أهل الكتاب والسنة، يا من تحبون الكتاب والسنة، يا من أحبكم، يا من تنتظركم الأمة، يا من ينتظركم الأقصى، اعلموا رحمني الله وإياكم أن غربة الدين في هذا الزمان لن تزول إلا إذا طبقنا كلنا شرع الله تعالى، إلا إذا أقمنا دولة الإسلام في قلوبنا، وحينها تقام لنا في بلداننا وديارنا. ستدفع هذه الغربة إذا ربينا أنفسنا على حب الشهادة في سبيل الله كما يريد الله لا كما يريد البشر، إنما كما يريد الله. إذا جاهدنا بأنفسنا وجاهدنا بأموالنا لدعم انتفاضة الفلسطينيين، وجاهدنا بكلمتنا وأقلامنا لنصرة عراقنا من المحتلين المتلاعبين، ولن يتأتى ذلك إلا بعد أن نجاهد هوانا بطلب العلم وتعلم الصبر والحلم. وجب علينا أن نكون كلنا من الغرباء الذين وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوبى. طوبى تلكم الشجرة العظيمة في الجنة، وهي في سياق الكلام رمز أيضا للفلاح والسعادة. لا بد أن نحمل هم الدين وأن ننشره للعالمين. وجب علينا أيها الناس أن نربي أنفسنا تربية جادة صحيحة نتقيها من القرآن والسنة وسيرة سلف الأمة، تربية من مشكاة النبوة، تربية صافية، تربية نقية. آن الأوان لنهجر الراحة ونقول كلنا رجالا ونساء كبارا وصغارا، ذهب وقت النوم يا خديجة، آن الأوان ليتوحد الصف وتتوحد الجهود وتترك الفرقة وتصفو القلوب. يخشى بعضنا على بعض ويحب بعضنا البعض، ما دمنا من أهل السنة كلنا نتغاضى عن الزلات، نعفو عن السيئات، نستر على بعضنا الهفوات، لا نتخلى أبدا عن ثوابتنا ولا نحيد قدر عدملة عن مبادئنا ومعتقداتنا. آن الأوان أن نكون حقا أمة واحدة، فكما أننا نوحد الواحد لا إله إلا الواحد، وحبيبنا وقدوتنا كلنا هو واحد، فلنجعل همنا هما واحدا هو هم هذا الدين الذي إذا ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم اجمع راية لا إله إلا الله، اللهم اجمع العباد على لا إله إلا الله، واجمع الأمة على لا إله إلا الله، اللهم اجمعنا على نصرة لا إله إلا الله والعمل لدينك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل لدينك ونصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين على العمل لدينك ونصرة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لكل من علمنا وكل من ربانا وكل من فقهنا في ديننا وكل من نصحنا.